الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا سابقا أن ألفاظ الطلاق منها ألفاظ صريحة ومنها كناية، وتتميما لهذه القسمة ذكر الشيخ في آخر ما مر بنا ما ليس بصريح ولا بكناية، مثل لو قال لها أنا طالق أو قال كلي أو اشربي أو اقعدي أو نحو ذلك. وعرفت سابقا أن الصريح لا يحتاج إلى نية، لا نلتفت فيه إلى النية. قال أنت طالق، لا نلتفت إلى نيته بذلك، ما دام يعرف معنى طالق خلاص نقول يقع الطلاق. وأن الكناية لا تكون طلاقا إلا بالنية. وعرفنا أن الكناية على نوعين، صح؟ ظاهرة وخفية، والفرق بينهما من جهة الحكم أن الظاهرة تقع ماذا؟ تقع باينا بالثلاث، وأن الخفية تقع ما نواه، بحسب ما نواه. زين، الآن مصنف رحمه الله سيكمل لنا ذكر يعني صورتين من الصور أو من الألفاظ التي تكون طلاقا. الأولى سيتكلم على الألفاظ التي تستعمل في الطلاق وتستعمل في الظهار أيضا، والثانية سيتكلم على مسألة تشبيه الزوجة بالشيء الذي يحرم عليه، تشبيه الزوجة بالشيء الذي يحرم عليه، مثل ما لو قال زوجتك الميتة أو الدم أو الخنزير إلى آخر ذلك. نأخذ هذا مرتبا ثم نلخصه إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال لزوجته أنت علي حرام، هذا لفظ الأول، أو كظهر أمي، هذا اللفظ رقم اثنين، قال فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في تحريمها، يقول لك الشيخ الثاني هذا كظهر أمي، هذا صريح في التحريم، صح؟ هذا وهذا الظهار، وسيأتينا ترجمة خاصة به إن شاء الله تعالى. وأنت علي حرام، يقول حرمها على نفسه، وهذا قال كظهر أمي، النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ وهي التحريم المؤبد، هذا من جهة التعليل، من جهة الدليل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحرام تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين إلى آخره، وهذا رواه الأثرم. ثم قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، هذا اللفظ الثالث، ما أحل الله علي حرام، وش يصير هذا؟ ماذا يكون؟ مثل الذي قبله، قال كذلك، يعني هو ظهار، ولو نوى به إيش؟ ولو نوى به الطلاق، قال أو الحل علي حراما، يقول كذلك نفس الشيء، هو ظهار ولو نوى به الطلاق. فهمت؟ يعني لا يكون من كنايات الطلاق هذه الألفاظ، أنت علي حرام، ما أحل الله علي حرام، الحل علي حرام، هذه لا تكون من كنايات الطلاق، بل تكون ظهارا مثل كظهر أمي. قال والحل علي حرام. قال وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فله، هذه ممكن تجعلها بين قوسين وتكتب عندها باء، فهي تكون كالاستثناء، فقوله وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه، أي ولكن إن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه، قال ماذا؟ أنت علي حرام أو لا، أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. إذن قاله هنا الضمير يرجع إلى رقم واحد وثلاثة وأربعة، فهمت؟ يعني هو يريد قاله، قال الحل علي حرام وما أشبهه، تحريم الشيء الحلال. قاله لمحرمة بحيض أو نحوه، محرمة بحيض أو نحوه، يعني بنفاس مثلا، أو كانت مثلا محرمة أو صائمة، في سبب يجعلها محرمة عليه، يعني يحرم عليه وطؤها. قالوا لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغون. يعني يقول إن قالها لزوجته الحائض ونوى بذلك محمد نافع، تعال هنا، ونوى أنها إيش؟ نوى أنها محرمة بذلك، نيته أنها محرمة بذلك بسبب الحيض أو بسبب النفاس أو بسبب الإحرام، ما حكمه؟ قال فلغون، فلغو يعني لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا ولا يكون طلاقا، ولا يكون طلاقا. وهذا تجعل بين قوسين، تجعل بين قوسين، وهذا قلنا كالاستثناء. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. ظاهر الكلام والله أعلم أنه يريد بهذا أن يقول وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يعني يتلفظ بذلك، يعني يتلفظ بذلك. لأننا لو قلنا إنه أعني به الطلاق يعني نيته الطلاق بذلك، بيكون يتعارض مع قوله قبل قليل فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. فالظاهر والله أعلم أن المراد ما أحل الله عليه حرام، وصرح بهذا، قال أعني به الطلاق. ما الحكم؟ قال طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، هذا إذا قال أعني به الطلاق. فأل استغراقية، قال لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. قول شيخنا ما أحل الله علي حرام، هذا أي لفظ رقم كم من الألفاظ؟ ها؟ ثلاثة صح؟ ومثلها الذي يشبه أربعة ورقم واحد، فلا تظن أنه هذا خاص بلفظ ما أحل الله علي حرام، بل هو كذلك لو قال الحل علي حرام أو قال علي حرام، أنت علي حرام، أنت علي حرام، ونوى به الطلاق، فإنها تطلق إيش؟ فإنها تطلق ثلاثة، فإنها تطلق ثلاثة. قال وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، هذه أخرى. ما هي؟ إذا قال ما أحل الله علي حرام أو قال الحل علي حرام أو قال أنت علي حرام أعني طلاقا، أعني به طلاقا. ما الحكم؟ قال فواحدة. لماذا؟ قال لعدم ما يدل على الاستغراق، طلاق مطلق، طلاق مطلق، فيصدق بالطلقة، فيصدق بالطلقة الواحدة. فصار عندنا يعني ألفاظ الظهار ممكن نقول هكذا. هذا واضح عندك يا أواب؟ طيب، ألفاظ الظهار ما لا يقع إلا ظهارا، هذا إيش؟ أنت علي كظهر يومي، زين؟ ما فيه تفصيل، أنت علي حرام ونحوه. إن قاله لحائض ونحوها فإنه لغو، إن نوى أنها محرمة بالحيض ونحوه، أي بسبب الحيض ونحوه. وما سواه، ما سواه يعني لم يقله لحائض بحائض ونحوها بهذا، قال ما سواه، قال أعني به الطلاق، يعني تلفظ بهذا مع نفس العبارة، فهذا يقع ثلاثا. قال أعني به طلاقا يقع واحدة، ما سواها يقع ظهار ولو نوى به الطلاق، يقع ظهار ولو نوى به الطلاق. يعني مجرد أطلق، تفضل، مجرد أطلق بأن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام وأطلق هكذا، فنقول هذا، هذا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الظهار، ينصرف إلى الظهار. ولعلك ترى أن التقسيم هنا، التقسيم هنا روعي فيه أنه الشيء الذي يختص بحكم مثل لفظ كظهر أمي، أو إذا قاله لمحرمة بحيضة ونحوه، الشيء الذي يختص بحكم خاص به، هذا دائما في التقسيم ننزله أولا. خذ هذه قاعدة عندك في الفقه وفي كل العلوم، إذا صار شيء صورة من صور المسألة تختص بحكم ما، هذه أول شيء ينزل في التقسيم هي. هذا الأفضل، يعني أفضل للترتيب العقلي، هذا يسمونه الآن في البحوث يقول تحرير محل النزاع، فتخرج الصور المتفق عليها وتبقي الصور المختلف فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قال زوجته كالميتة. طيب، قبل أن نتجاوز هذا، لو قال، هو قال في الأول أنت علي حرام صح؟ أحيانا بعض الناس الآن يتكلمون يقولون علي الحرام كذا وكذا بدون أنت، ولا يخاطب امرأته، وإنما يقول إيش علي الحرام كذا وكذا، فهذا ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ بعض العلماء يقول إنه هذا ظهار إذا نوى به الظهار، وإذا لم ينوي به الظهار فإنه يكون لغوا. بعضهم يقول لا، هذا يكون طلاقا بالنية. طيب وإذا كان ما فيه نية هل يكون لغوا؟ ظاهر كلامهم كذلك. على أي حال، من أراد يعني مراجعة المسألة على الطول فهي موجودة في الإنصاف وفي شرح المنتهى وكذا. والفرق بينها وبين هذه أنت علي حرام أن أنت هو خاطبها، هي خاطبها، وتلك قال علي الحرام كذا وكذا. ثم قال وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير. الآن هو يقول زوجته أو يقول زوجتي؟ المتكلم يقول زوجتي، صح ولا لا؟ بس الشيخ منصور قال وإن قال زوجته هو المتكلم. دائما الفقهاء يتقون مثل هذه التعبيرات حتى لا يعني هم يفهمون الطلاب وزوجات يعني يفارقنا من هنالك. قال وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير، زوجته كالميتة والدم والخنزير، قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. هكذا بهذا التركيب، زوجته كالميتة، يعني بالدقة هو يقول زوجتي ككذا وكذا، فهمت؟ طيب يقول وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. كيف سنعرف أنه ينوي واحد من هؤلاء الثلاث؟ نسأله نحن هل تنوي فرقة؟ قال نعم أنوي الفرقة، نقول هذا طلاق. طيب قال أنوي الفرقة المؤبدة التي لا رجوع معها، نقول طلاق بالثلاث، يكون طلاقا بالثلاث. قال لا والله أنا أنوي أنها محرمة علي مع بقاء نكاحها بس أنوي تحريمها على نفسي، نقول هذا ظهار. طيب ويمين، قال بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها. ترى هذا كلام دقيق يا شباب، هو يقول يمين بأن يريد ترك وطئها، يعني مثل الإيلاء، مثل الإيلاء، لا تحريمها كالظهار ولا طلاقها اللي هو الصورة الأولى، فهمت؟ فالشيخ أشار بذكر معنى اليمين إلى كيف ستعرف المعنى في الأولين. قال فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. إذن هذا إذا نوى. قال وإن لم ينوي شيئا، هذه ممكن تكتب عند رقم اثنين أو باء. قال وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار. إذن إذا أطلق مش يكون؟ قال يكون ظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. يقول هذا هو معناه، ولأجل هذا إذا ما نوى شيئا نقول هذا إيش يكون؟ هذا يكون ظهارا. وهذا هو الوجه المشهور في المذهب، هذا هو الوجه المشهور في المذهب. وثم وجه آخر أنه إذا لم ينوي شيئا فإنها تكون على أقل واحدة من الثلاث هذه. وش أقل واحدة؟ ها؟ اليمين. يقول تكون تطلق على اليمين، يعني تنصرف إلى اليمين. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به، هذه مسألة أخرى. حلف يقول إنني حلفت بالطلاق، طيب يعني يدعوك إلى وجبة مثلا غداء أو عشاء وأبيت أنت، فهو يحاول يعزم عليك فيقول إنني حلفت بالطلاق إلا تتغدى وتعشى معي، أو حلفت بالطلاق إلا تزيدني درجة، أو حلفت بالطلاق إلا تحذف الغياب، أو نحو ذلك. طيب قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به، إيش الحكم؟ قال لزمه الطلاق حكما. عرفت معنى هذا سابقا، أنه يعني إذا وصل القاضي، يعني إذا وصل القاضي. قال حكما مؤاخذة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه. يعني إذا لم ترفعه زوجته للقاضي فإنه يدين فيما بينه وبين الله سبحانه، فإن كان صادقا فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته، حلف بالطلاق، وإن كان كاذبا فإنه وإن كان كاذبا ها خلاص بس آثم بكذبه آثم بكذبه. وقد تسأل أن تقول حلفت بالطلاق هل هذا يعني أنه يسلط شيئا من حروف القسم على الطلاق بحيث أنه يحلف بالطلاق كما يحلف بالله؟ الجواب لا، الجواب لا. وهذه مسألة مهمة، وهذه مسألة مهمة. ما معنى الحلف بالطلاق؟ معنى الحلف بالطلاق تعليق الطلاق على شيء. اكتب عندك معنى الحلف بالطلاق. ها تريد قلم؟ طيب لا بس بس من هناك راح. ايش قلنا؟ تعليق الطلاق على شيء يقصد يقصد به الحث او المنع، يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب، او التصديق او التكذيب. واضح هذا ولا لا؟ اذا ما معنى الحلف بالطلاق؟ الحلف بالطلاق تعليق، لكنه تعليق مقصود به شيء، وهو الحث او المنع او التصديق او التكذيب، ليس تعليقا مطلقا. عندنا التعليق يا شباب تعليق مطلق، هذا يعني مثلا يقول اذا دخل رمضان فانت طالق، اذا جاء ابوك من السفر فانت طالق، اذا تخرجت فانت طالق، هذا هذا تعليق. طيب وعندنا تعليق خاص وهو الذي يقصد به حث او منع او تصديق او تكذيب. مثاله مثلا هو يريد ان يحثها على الاستيقاظ لصلاه الفجر من دون ان يوقظها، كل يوم لازم يرجع الى البيت يوقظها، فيريد ان يحث على ذلك، فقال ان لم تقومي يعني قبل خروج الوقت فانت طالق، ويقصد فقط ان يحثها على ذلك. او يقول مثلا مثلا هو يرى انها تدمن الجوال، حملت تيك توك صارت يعني تدمن كثيرا، فقال ان لم تحذفي فانت طالق. أو يقصد الحث، يقصد الحث، إن لم تحفظ القرآن خلال كذا وكذا فأنت طالق. طيب أو هكذا يعني أحيانا تحدث أحدا بشيء فلا يصدقك، فأحيانا الإنسان يريد أن يؤكد فربما أكد بعض الناس كذا وكذا، فقال علي الطلاق إن كنت كاذبا. قال إن المدرس يقول تأتون المحاضرة القادمة بالمذكرة، والذي لا يأتي بها مجابا على النكاح كاملا ينقصه 5 درجات. فقال لا ما غير صحيح هذا، ما لا أصدقك بهذا. فقال علي الطلاق إنه قد قال هذا. نقول هذا حلف، هذا حلف بالطلاق. شو الحكم إذا حلف بالطلاق؟ نقول الحكم إذا حلف بالطلاق أنه يقع ذلك، أنه يقع ذلك. كيف يقع؟ يعني إذا حصل المشروط فإنه يقع، فإنه يقع. يقول علي الطلاق إن كنت كاذبا، فتبين أنه كاذب تطلق امرأته. علي الطلاق إن لم تحذفي التيك توك، فلم تحذف التيك توك فتطلق. طيب وهكذا هكذا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وغيره أنه سئل عن مسألة فيها نحو ذلك، فيها تعليق، تعليق للطلاق على شرط بقصد الحث ولا المنع، فأفتى بوقوع الطلاق في تلك الحالة، أفتى بوقوع الطلاق في تلك الحالة. وهذه المسألة من المسائل التي اشتهر فيها الكلام كثيرا جدا والخلاف عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. المذاهب الأربعة وحكي الإجماع على أنه يقع الطلاق في مثل هذه الأحوال، وأنه حلف بالطلاق يقع. شيخ الإسلام رحمه الله ينازع في ذلك ويقول هذا لم يكن معروفا أصلا عند السلف، لم يكن معروفا أصلا عند السلف، ويقول إن مثل هذا يكون يمينا سبيله سبيل اليمين، سبيله سبيل اليمين. واشتد النقاش في هذه المسألة والمناظرة جدا بين شيخ الإسلام والمخالفين له في هذه المسألة، ومن أشهرهم تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي العالم المشهور. فإن تقي الدين السبكي كتب عدة رسائل في مناقشة أقوال لشيخ الإسلام نحو 6 رسائل، وكثير منها في هذه المسائل، في هذه المسائل، مسائل الطلاق. ومن يعني من هذه الكتب كتاب له يقال له الدرة المضية، الدرة المضية في الرد على ابن تيمية أو نحو ذلك، نحو ذلك. كلام شيخ الإسلام منشور في الفتاوى. ابن القيم يقول إن الشيخ كتب أكثر من 26 مرة في هذه المسألة، يعني ما بين رسالة وبين جواب وبين نقاش وبين رد وهكذا، وناهز ما كتبه 2000 صفحة. الشيخ إذا جاء إلى شيء خلاص، خصوصا إن صار فيه مناظرة يعني وأخذ ورد. على كل حال، الذي أريد منك أن تفهمه: 1، أن الحلف بالطلاق حلف منعقد. 2، أن الطلاق يقع إذا وقع المحلوف عليه في قول عامة العلماء وحكي الإجماع على ذلك. 3، أن هذه المسألة من المسائل الخطيرة التي لا ينبغي التساهل فيها، لا ينبغي التساهل فيها. بعض الناس كل ما بلش بشيء وكذا قال علي الطلاق كذا وكذا، علي الطلاق كذا وكذا، ثم يأتي إلى واحد من طلاب العلم يقول كفارة يمين وامشي، كفارة يمين وامشي، وهذا يستمر يطلق. هذا في خطورة شديدة، لأنه قد حكي الإجماع على وقوع الطلاق في هذه الحال. وحيث قلنا إن الطلاق واقع، فمعنى أن هذا الرجل نسأل الله السلام والعافية يعاشر امرأة لا تحل له، يعاشر امرأة لا تحل له. ولأجل هذا فمن المهم التنبه لمثل هذا، والله أعلم. طيب، اصبر يا أواب. الآن خلونا نأخذ الخلاصة بعدين توقف. الآن الذي خلاصة ما تقدم معنا أن ألفاظ الطلاق منها صريح، إما يكون باللفظ وإما أن يكون بالكتابة، الذي باللفظ يقع والذي بالكتابة يقع بشرطه، وإما كناية فهذا يقع بالنية على التفصيل الذي فيه، وإما غير صريح ولا كناية فهذا لا يقع، وإما أنت علي حرام ونحوه، فهذا إذا قال يعني به طلاقنا والطلاق فإنه يقع على التفصيل الذي تقدم، وإما أن يشبهها بالميتة ونحوها فهذا يقع ما نواه، والله أعلم.